كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها السادة، في هذه الليلة نجتمع فيها في مقر عائلة الأشراف لنحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة رجل من الرجال الذين ضحوا ووقفوا وطنية وإخلاصا في أمن مصر، المرحوم الشهيد اللواء ياسين راغب الشريف. ولا أقول إن فقدنا لهذا الرجل العظيم ليس مصيبتنا، ولكن هي فقد لجميع عائلات أخميم ومحافظة سوهاج ومصر. إن هذا الرجل الذي عاش في مصر وفي مقر عمله في خدمة الأمن والأمان تحقيقا لراحة جميع شعب مصر، فإن فقدنا إياه عزيز علينا. ولكن ماذا نفعل؟ إنها إرادة الله، ونسأل الله أن يلطف في أن يلطف بنا في هذا القدر. رب لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. ونعزي أنفسنا ونحيي هذه الذكرى العزيزة بخير ما نحتفل به، كتاب الله العزيز، القرآن الكريم. والقرآن الكريم الليلة نستمع إليه من علم من أعلام القراء في هذا العالم، من بيت القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من كتاب الله الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون

المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم ظلموا Oh,

كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل سبحان رب السماء السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء والذي في السماء إله وفي الأرض إله والحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة

فاعف عنهم وقل سلام. الله يا ابن الشيخ صدري. فسوف تعلم. وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون. نعم يا استاذ. الله. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. وقيل لي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إن إنا كنا منذرين. يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في يفرق كل أمر حكيم.

لا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا صدق الله العظيم. كان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، عد هذا الحفل إعدادا وإخراجا من جميع ما يتطلبه هذا الحفل من إذاعة وفراشة وإضاءة ومولدات كهرباء ونظام عام. الحاج قدري مهران بسوهاج وأخمين، وأقول لكم إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. مع تحيات الحاج قدري مهران بسهاج وأخمين. أيها السادة، لنا لقاء آخر في هذه الليلة، في ليلة الشهيد اللواء ياسين الشريف، مع القرآن الكريم ومع قارئنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمود صديق المنشاوي.